المستخب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نداء من رب العزة والجلال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله. طاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون نداء الله، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ضرب النبي الكريم صلوات الله وتسليماته عليه مثل ما بعثني الله به إليكم كمثل رجل أوقد نارا وأخذ الفراش والجنادب يقعن في النار وأنا آخذ بحجزكم أحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إلى النار وكلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى يا رسول الله، من يأبى دخول الجنة؟ قال الله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ الكافر قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الكافر قال لأوتين مالا وولدا. من يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا عند البخاري. وعند الطبراني أوحى الله تعالى إليه وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. وهذا هو الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على أنبيائه ورسله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن

وإبراهيم فيكم ومنكم، وعيسى فيكم ومنكم. أما إبراهيم فيقول: يا محمد، أنت دعوتي وأنت ذريتي، دعوتي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنت دعوتي وذريتي، فاجعلني في أمتك فاجعله في أمتي. وأما عيسى فأنا أولى الناس به، فيقول: أنا أولى الناس به، ليس بيني وبينه نبي ولا رسول. فيقول: يا محمد اجعلني في أمتك فأجعله في أمتي. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، أو قال: أنا أولى بموسى منهم. في القرآن: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والمسيح عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وعند ابن أبي إسحاق، وأصل القصة في صحيح البخاري، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف إلى مكة وقد تعرض للأذى وأوذي في سبيل الله، وكم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقبح الأذى أن يكون الأذى ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا عند الله كبير، هذا عند الله عظيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا عند الله كبير. ولذلك لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم فانبعث أشقاها أشقى القوم، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله، واعدل في قسمتك فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أردت بها وجه الله تعالى. لرسول الله، بماذا قابله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرجل قال: يا محمد اتق الله، اتق الله، واعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة ما أردت بها وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا هذا، ويلك يا هذا، إن لم أتق الله أنا فمن يتق الله؟ إن لم أتق الله أنا فمن يتق الله؟ إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ إن لم أرد وجه الله أنا فمن يرد وجه الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني ويتنزل علي خبر السماء صباح مساء؟ يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فالصبر. كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة قديمة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعد. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون. أتواصوا به؟ أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشق من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقيت من قومك الكثير، الكثير كان أشق علي ما كان من أهل الطائف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله، أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفروا الله عباد الله، استغفروا الله عباد الله، أكثروا من الاستغفار، فطوبى لمن وجد صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار. صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله، ويذهب إلى عبد يا ليل وإخوته، وكانوا سادة الناس في الطائف، فقال الأول: لو كان فيك خيرا لما تركك أهل مكة. وقال الثاني: أرأيت إن آزرتك وناصرتك وكان لك الأمر أيكون لي الأمر من بعدك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله. وقال الثالث: وكان شر الثلاثة: أما وجد الله خيرا منك ليبعثه إلى الناس؟ أما وجد الله أفضل منك في مكة والطائف ليبعثه للناس؟ وهذا نزل فيه قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. قال الله: أهم الذين يحددون من الذي يرسله الله؟ أهم يرشحون الأنبياء والرسل؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أرزاقهم ومعاشهم وقوتهم وآجالهم، قسمها الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يحددون النبوة والرسالة؟ ولا يوجد في الخلق إن كان في السماوات أو في الأرض من هو أكرم وأجل وأعظم وأشرف وأقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والقصة طويلة. وضع الشوك في طريقه عليه الصلاة والسلام، واضطروه إلى الشوك، ورجموه بالحجارة، مزقوا ثيابه، وخلعوا عمامته، ونزعوا نعله، وحرشوا صبيانهم ومجاليلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله تعالى ضعف قوته وقلة حيلته وهواني على الناس: أنت رب المستضعفين، أنت ربي، لا إله إلا أنت، إلى من تكلني؟ إن صح ذلك، وفي سند الدعاء مقال: إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد ملكته أمري، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له الأرض والسماوات وصلح له أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، لك العذب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل حائط لبني شيبة ينزع الشوك ويلملم ما تمزق من ثوب ويجفف العرق ويمسح الدم ويناجي ربه ويذكر الله. فجاءه غلام مملوك اسمه عداس، قدم عنقود عنب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: بسم الله، بسم الله. قال الغلام: بسم الله، من أي البلاد أنت؟ بسم الله، أهل مكة والطائف لا يعرفون هذا عند الطعام، بسم الله، من أي البلاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأنا من مكة، ما اسمك؟ قال: عداس. من أي البلاد؟ قال: من بلدة بعيدة. سمها. قال: لا تعرفها. قال: سمها. قال أنا مني نوى. أو تعرفني نوى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم أعرف نينوى. نينوى أقصى بلاد العراق في الشمال قرب الموصل، بلد العبد الصالح النبي الرسول يونس ابن متى صاحب الحوت عليه السلام. قال عداس أو تعرف أنت يونس ابن متى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم هو نبي وأنا نبي. قال عداس أنت محمد رسول الله؟ أخبرنا آباؤنا أن وصية يونس ابن متى أن آمنوا بمحمد رسول الله. أخذ الله ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذا أخذ الله الميثاق على النبيين فقد أخذ الله علينا الميثاق. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله صلاة بعد النجم والرمل والحصى ونبت الفلا حصرا وقطر المواطر وضاعف على أعشاره ومئينه بسبعين ألف ثم ضاعف وكاثر، صلاة تفوق الشمس نورا ورفعة وتروي برياها عبير المجامر من الأزل استفتاحها إلى آخر آخره، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بالانتقام من أعداء رسولك الكريم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بالانتقام من أعداء رسولك الأمين برحمتك يا رب العالمين. انصرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، ورحمتك في الدنيا والآخرة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك قرة عين لا تنقطع، أجعل لنا من كل هم فرجة، ومن كل ضيق مخرجة، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرى، ومن كل عيب سترة، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمنة، ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونعلن عن ندوة إسلامية كبرى في هذا المسجد إن شاء الله تعالى غدا السبت إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب، تقيمها جماعة أنصار السنة المحمدية انتصارا ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شعار قول ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، يتحدث فيها فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة والدكتور حسن الهواري والشيخ عبد الحفيظ العدسي في هذا المسجد إن شاء الله تعالى غدا السبت عقب صلاة المغرب انتصارا ودفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونوجه شكرنا وتقديرنا للأخ والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن أحمد الخضر، تبرع لنا بمكيفات جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ووعدنا ببقية تأتي إن شاء الله تعالى، فتبرع لنا بثلاث مكيفات لمصلى النساء بارك الله فيه، ووصلت إلى مصلى الرجال 5 مكيفات، ولكن ما زال المسجد فيه مشكلة في الكهرباء، فنحن في حاجة إلى مزيد من عدادات الكهرباء، ورسالة نوصلها لإخواننا في الكهرباء حتى يمدون بالعدادات حتى نتمكن من تشغيل المكيفات وتكييف المسجد بطوابقه العليا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك رجاء للإخوة في القائمين على الطرق وفي شرطة المرور بإقامة مطبات أمام المسجد، كثرت الحوادث في هذا المسجد للمصلين لا سيما في الصلوات 5، وأكثر الناس يأتون إلى المسجد يعبرون طريق الأسفلت، فلو تكرموا لنا بهذه المطبات. وكان في الجمعة قبل الماضية طفل صغير عمرو وليد محمد علي العمدة حوالي أقل من 4 سنوات اعتاد أن يأتي مع أبيه في كل جمعة للصلاة في هذا المسجد، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فنسأل الله أن يجعله فرطا لوالديه في أعلى الجنان كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمهم صبرا وسلوان وحسن عزاء. ولذلك نناشد إخواننا المسؤولين إن كانوا في شرطة المرور أو كانوا في الطرق والجسور أن بإقامة مطبات في الطريق أمام المسجد لكثرة الحوادث، فما مر أسبوع إلا وقع فيه حادث وكثرت فيه الحوادث، لا سيما والمدارس حول المسجد ورياض الأطفال كذلك حول المسجد، فنرجو شاكرين أن يلبوا هذا الطلب بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد ومنشآته، وما نقص مال من صدقة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0251199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.